الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة تحقيق مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتنة إلى بيان نتائج هذه الفتنة، وهي أولا الآثار السياسية، ثم الآثار الاعتقادية، ثم الآثار الفقهية. أول الآثار السياسية المترتبة على هذه الفتنة كانت تتجلى في موقف الخوارج وخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم موقف المرجئة في الطرف الآخر، ثم أيضا بروز فتنة الشيعة. أما الآثار العقدية فهي بدعة الخوارج نفسها، وبدعة المرجئة، وبدعة الشيعة. ثم يتكلم المصنف بعد ذلك على الآثار السلبية المترتبة على ظهور الخلافات الكلامية، ثم يناقش الآثار الفقهية المترتبة على الفتنة. وأوضح الآثار الفقهية التي ترتبت على الفتنة هي معرفة أحكام البغاة، لأن كانت أول مناسبة يحصل فيها قتال لمسلمين ينطبق عليهم تعريف البغاة، وبالتالي تم تطبيق هذه الأحكام بصورة عملية فريدة ومتميزة لأول مرة على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. آخر ما نعرض له في هذا الموضوع هو موقف أهل السنة والجماعة المتميز بعد الفتنة. يقول: إلى جانب الفرق المبتدعة الضالة، وهي من رواسب الفتنة ومن مخلفاتها، يعني من رواسب الفتنة فرقة الخوارج والمرجئة والشيعة، بقي جمهور المسلمين والغالب من فقهائهم وعلمائهم وحملة السنة منهم يمثلون السواد الأعظم أو الجماعة أو أهل السنة كما أطلق عليهم فيما بعد. ولقد وردت الآثار الصحيحة في بيان تفرق الأمة إلى شيع وفرق شتى، إلا أن فيها بيان حفظ الله تعالى لدينه بإقامة فرقة ناجية وطائفة منصورة تقوم بأمر الله في خضم هذه المنازعات والاضطرابات، وتلتزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادها وسلوكها وفي جميع شؤونها. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث مفسر حسن غريب، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. في ضوء الصفات النظرية والعملية لأهل السنة والجماعة نجد موافقة اعتقادهم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب العقيدة كلها من أسماء الله وصفاته والإيمان والقدر إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد، واعتمادهم في التفقه والاستنباط على الوحي المنزل أو ما أحال عليه الوحي من الأدلة كالإجماع الثابت أو القياس الصحيح أو المصلحة الراجحة التي لا تعارض نصا من النصوص الشرعية. ونجد أيضا حرصهم على العمل بالشرع والتزام الأوامر والنواهي، إذ ليست المعرفة الصحيحة التي حرص عليها أهل السنة هي المذهب الاعتقادية فحسب، بل هي المعرفة القلبية الحية، أعمال القلوب التي ينتج عنها الخوف والرجاء والامتثال والخضوع لأمر الله عز وجل في جميع أمور الحياة. وأهل السنة والجماعة يبتعدون عن الغلو في كل شيء، ويفضلون الاعتدال في الرأي والعمل، ويلتزمون ما فهمه سلفهم من الصحابة من آي القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذكر ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف والحروب، فمذهب أهل السنة ك كما عبر عنه الإمام الطحاوي نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، لا نغالي في حب أحد منهم، وفي هذا براءة من الشيعة قاتلهم الله، ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعل الناصبة مثلا، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته فقد برئ من النفاق. وإذا ذكرت صفات الله يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، كما نقل ذلك عن مالك والليث والثوري والأوزاعي، فهم يثبتون الصفات لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، فيصفونه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، إلى أن ذكر يعني جملة هي تحصيل حاصل في الحقيقة لما هو معلوم من مواقف أهل السنة والجماعة في قضايا العقيدة وثوابتها كما هو معلوم. ثم يدلف الباحث في خاتمة البحث إلى بيان نتائج هذا البحث في موقف أهل السنة من الفتنة، ويستعرض حقيقة في ملخص مركز جدا كل ما مضى من الكلام في هذا البحث الرائع، فبين أنه قد شرح بعض القواعد التي تساعد المؤرخ على تجنب الوقوع في الأخطاء التي مردها التسليم بجميع المرويات التاريخية. يعني لا ينبغي أن تقبل المرويات التاريخية بمجرد وجودها في الكتب، ولكن هناك قواعد للتمييز بين ما يقبل وبين ما يرد. أيضا بين أن رواج الموضوعات الأخبار الموضوعة في صدر الإسلام يعزى لأسباب عرقية وسياسية وطائفية ومادية. ثم يقول لقد كان الشيعة أعظم الفرق أثرا في تحريف التاريخ الإسلامي، فهم أخلاط من اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة الباطنية الذين اتخذوا سمة التشيع لآل البيت ستارا لبلوغ أغراضهم في هدم الدين الإسلامي وتحريف تعاليمه، وهم أكثر الطوائف كاذبا على خصومهم، ولذلك كان لهم أكبر عدد من الرواة والإخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم. يعني كما بينا من قبل أنه دين الحق والخرافة، يعني دين الشيعة إذا حاولت تنظيفه وتطهيره من الحق على خير أمة أخرجت الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن الخرافات ما بقي من دينهم يكاد ما يبقى منه شيء، فكل دينهم يبني على الحق وعلى الخرافة. الخرافة بالمعنى الشامل، كذب في حديث رسول الله عليه السلام، الكذب في تأويل القرآن، الخرافات والقصص الخيالية التي لا يمكن أن يصدقها عاقل، فهذا أعظم ما يروجون به باطلهم ويخدعون به السذج من الناس. ثم يقول إنه بيّن منهج دراسة التاريخ الإسلامي الذي ينقسم إلى قسمين: قسم خاص بالتوثيق وطرق إثبات الحقائق، حيث رسم العلماء المسلمون لذلك منهجا يعتبر غاية في الدقة والإتقان، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات. قسم ثاني: قسم خاص بتفسير الحوادث والحكم عليها يعني بعد ثبوتها، وهو يتعلق بالتصورات والمبادئ التي تفسر في ضوئها الأحداث. وحتى يستقيم منهج التفسير وتصح الأحكام التاريخية فلا بد أن يكون الاستقاء في إطار المصادر والقواعد الشرعية، ولهذا الغرض تم سياق جملة من القواعد المهمة التي يجب أن يراعيها الباحث في كتابة التاريخ الإسلامي وفي تفسيره، وأبرز المنهج الواجب اتباعه عند النظر في فقه تاريخ الصحابة. ويعني منهج فقه تاريخ الصحابة تلك الضوابط والأحكام الشرعية التي يمكن من خلالها التعامل مع تاريخ الصحابة. ويتكون هذا الفقه من مجموعة من الأحكام الشرعية المستمدة من مصادر التشريع الأساسية، وهي الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأحكام عدالة الصحابة والواجب لهم على المسلمين، وحكم من سبهم، وأن ذلك كله من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف. يعني للأسف الشديد رغم كل ما مضى، لكن يظل بعض الناس شيء عجيب جدا يتجاهلون مسائل في غاية الخطورة في قضية الشيعة، فيتعاملون معها وكأنها لا تساوي شيئا. يعني نلاحظ كلام الآن في بعض الجرائد وكلام بعض الأزهريين في الأهرام بالأمس، كلهم يتكلمون إن ما فيش فروق بين السنة والشيعة ونحن معا على الطريق، وفروق الخلافات في قضايا فرعية بسيطة جدا. فهذا شيء من اثنين، إما جاهل وإما متآمر، متعمد يكتم الحقيقة لسبب أو لآخر، إما جاهل وإما متآمر ويروج لدين الشيعة الباطل. هل الأخطاء الجسيمة في دين الشيعة هل هي من الممكن تهوينها؟ هل يمكن أن يتغاضى عنها؟ ده هو الدين نفسه، صلب الدين وثوابته ابتداء من القرآن الكريم ومكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحو ذلك مما بيناه من قبل بالتفصيل. فدي قضايا، دي مصائب، مصائب ضخمة تتزلزل لها الجبال. فما أدري هؤلاء الناس يخدعون من، وإلى متى يستمر هذا الخداع، وإيه المصلحة التي تترتب؟ الضرر خطير جدا، ولا توجد مصلحة من مثل هذا، لأن يعني هؤلاء الناس أعداء بكل معنى الكلمة. وأنا أتعجب جدا من الإزدواجية في الموقف المبدئي في وقت واحد. نفس هؤلاء الناس يسمعون ليل نهار في نشرات الأخبار، يسمعون إيه؟ عثر على 25 جثة مقطوعة الرؤوس مجهولة الهوية. مجهولة الهوية يعني سنيين، لأن الشيعة لما بيقبضوا على الشباب السني أو أي مسلم سني في المناطق التي يبيدون السنة فيها في العراق بياخدوا الهويات يخفوها، يعني يخفون البطاقات الهوية ويقومون بذبحهم، ودي يوميا بنسمعها، عشرات الناس تقتل يوميا. من الذي يقتلهم؟ إنهم من هم على مثل ما عليه حسن نصر الله وأصحابه من هؤلاء الرواف. ما فيش شيء جديد أبدا، هم نفس الفئة. الناس اللي بتنخدع وتتصور إن الحسن نصر الله وحزبه الضال هم الذين فعلوا وفعلوا من أجل فلسطين، ناس ما يفهمون. هو الحزب الشيعي هو نفسه الآن الذي يقتل الفلسطينيين في شوارع العراق. يعني الشيعة في العراق أيضا من الناس المستهدفين، الفلسطينيين عموما، الفلسطينيين في عملية مذابح متعمدة لأن في طار طويل بينهم وبين الفلسطينيين في العراق. نفس الحزب هو هؤلاء الشيعة هم الذين في الثمانيات صفوا الوجود الفلسطيني في لبنان بالتعاون مع سوريا. ده تاريخ كله وهوش بعيد، يعني مش بنتكلم عن حاجة تمت من قرون، ده تاريخ يومي بنعيشه الآن. ومع ذلك هؤلاء الناس يصرون على أنهم صم بكم عمي، يسمعون فقط ما يوافق أهواءهم، وهم عمي وصم وبكم عن هذه الحقائق الصارخة، عن أن الشيعة حينما يتمكنون ماذا يفعلون بنا. فما رأيت ولا سمعت ولا قرأت حد يعني يكون عدوه بيفعل في هذه الأفعيل ويلهج بقصائد الغزل والمديح لعدوه بهذه الطريقة العجيبة. في نفس الوقت جزء من جسدك الإسلامي في العراق، بالذات في العراق طبعا وفي أفغانستان وفي غيرها، يذبحون ويبادون، وفي نفس الوقت نفس العدو يمدح وكأن الأمر لا يعنينا، وكل نشرات الأخبار تقول لك كل يوم إيه؟ عثر على 50 جثة مجهولة الهوية. ما هم دول السنيين الذين يقتلون. أعتقد أن التاريخ سيسجل صفحات سوداء شديدة السواد في حق كل هؤلاء المضلين أئمة الضلالة الذين يتعمدون إخفاء الحقيقة على هذا العدو، وهم يساعدون هذا العدو من التمكن أكثر وأكثر من بلادنا. وبين الوقت والتاني يحاولوا الظهور بأن الوهابية هم اللي بيهاجموا الشيعة، وكله بيتكلم دلوقتي أن الوهابية هم بس العملاء وهم الوهابية الصهاينة. يعني الوهابية أصبحوا مثل الصهاينة وأصبحوا عملاء للغرب أو للشرق أو لكذا، هذه هي اللغة التي يجدون الكلام بها، لكن بعيدة عن لغة الحقائق. المستهدف هم المسلمون السنيون في كل مكان. ما أدري إلى متى يستمر هذا التضليل المتعمد. ده تضليل متعمد، هذه جريمة تاريخية يحمل وزرها أولا الأزهر، وبالذات بسبب فتوى الشيخ شلتوت رحمه الله وسامحه ومن يسيرون على دربه الآن، ثم الإخوان المسلمين بتعمد إضلال الشباب في قضية الشيعة وتعمد كتم حقيقة الشيعة وعدم إظهارها. للأسف الشديد ما زالوا يلهجون بنفس الخط المدمر. على أي الأحوال الواقع مرير جدا وأليم، ويكفي أن من أهم عباد الإنسان إذا كان له عدو أن يعرف عدوه، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فما بالك بمن يزين لنا سبيل المجرمين ويغرينا باتباع سبيل المجرمين، وبأنه لا بالعكس ده الشيعة إخواننا ولا يعتقدون بتحريف القرآن ولا شاعرين بالجريمة، فيدندنون حول هذه العقائد المعروفة عنهم. يعني إحنا ما يفتري السلفيون عليهم شيئا إطلاقا، هذه كتبهم وهذه تسجيلات بأصواتهم ومراجعهم المقدسة، ولكن القوم يصرون على الإضلال. فوالله لن يغفر الله عما يفعله بعض الأزهريون وعما يفعله الإخوان من الإصرار على تضليل شباب السنة، مما يضعف المناعة الاعتقادية عندهم ضد هذه الجرثومة الخطيرة التي هي أخطر من إنفلونزا الطيور وغيرها من هذه الأمراض الفتاكة. فالله المستعان. ثم يذكر دكتور محمد محزون رحمه الله تعالى التعريف بالإمام الطبري إذ كان تاريخه أهم مصدر في هذه الرسالة، ثم ذكر أنه كان عفيفا نظيفا زاهدا ورعا تقيا عزيز النفس جريئا في قول الحق متواضعا أبيا رفض القضاء وقبول الهدايا من الحكام. ثم تحدث عن رحلته العلمية والبلدان التي رحل إليها والشيوخ والعلماء الذين التقى بهم، حيث التقى بمئات العلماء في شتى فنون العلم والمعرفة، وكان معظم شيوخه من شيوخ البخاري ومسلم لا يتهمون في عدالتهم. أيضا كشف البحث النقاب عن ثقافة الإمام ابن جرير وألوان هذه الثقافة وعن نبوغه في كثير من فروع العلم، وبخاصة في التفسير والحديث والقراءات والفقه والتاريخ وعلم اللغة العربية، كما كان له مذهب مستقل عرف بالمذهب الجريري، وكان له أتباع وتلاميذ إلا أنهم انقرضوا بعد القرنين الرابع والخامس الهجريين. ومن أهم ما تعرض له الباحث فيما يتعلق بالإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الكلام عن تهمة التشيع، تهمة التشيع التي رمي بها الإمام ابن جرير، حيث تبين بالأدلة أن اتهامه بالتشيع كان نتيجة التعصب المذهبي تارة والطائفي تارة أخرى، والطعن في الإسلام وعلمائه تارة ثالثة. فالأسباب التي أدت إلى اتهامه بالتشيع لا تستند إلى أساس علمي صحيح، فهي قائمة على الظن والوهم والاحتمال. ودي برضو من الأشياء الموجعة، أن نلاقي بعض هؤلاء الناس بالذات من إخوان المسلمين دائموا الكلام في الخطب والأشرطة وكذا وكذا، منهم من جرد نفسه وألف الكتاب الذي تكلمنا عنه من قبل، وبيقول أن إزاي تقولوا كذا على الشيعة، والشيعة منهم أئمة نقل عنه علماء الحديث في كتبهم كالإمام البخاري روى عن شيعة، وبيقول بقى بأيد كلام ويقول من هؤلاء الشيعة الإمام ابن جرير الطبري، من هؤلاء الشيعة الإمام أبو عبد الله الحاكم، من هؤلاء الشيعة الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكلام يدل على غاية الجهل، غاية الجهل. هل يتصور عاقل أن واحد من أئمة الحديث ينقل عن شيعي إمام جعفري اثنى عشري؟ في حد من علماء الحديث ممكن ينقل عن واحد بيطعن في القرآن أو بيكفر الصحابة أو يطعن في عرض رسول الله عليه السلام وأمهات المؤمنين؟ هل هذا يصدقه عاقل؟ أنتوا بتخدعوا مين؟ الناس الخطباء دي اللي بتستغل سذاجة الناس وجهل الناس بالحقائق، وبس اللي هم يتقنونه الاتهام بالعمالة والاتهام بالجري وراء الحكام، وكل من هب ودب وكل من يسوى ومن لا يسوى يتطاول على إمام عالم من جبال العلم كالعلامة الشيخ ابن جبرين، شوية أطفال صغيرين في العلم راقدون في مهد طفولياتهم، يقول لك هذا رجل الذي ينسب للعلم زورا، ينسب للعلم زورا وبهتان، البعض المنتسبين للعلم، بعض خدمة الملوك، بعض كذا وكذا، ما هذه السفاهة؟ فهذه مصيبة. لا يتكلم في الرجال كما قال الإمام الذهبي رحمه الله إلا تام العلم تام الورع، تم المعرفة، يعني ما تتكلم في أحد إلا أنت بتعرف من هو، لأنه حتى إذا أخطأ فهناك تعاون مع خطأه بصورة أخرى غير إذا صدرت ممن هو دون، وهذا ناقشناه بالتفصيل في موضع آخر. موضوع التزوير على الناس بأن كلمة الشيعة كلمة لها معنى واسع واحتمالات كثيرة، فالخداع بأن أنت تقولوا أن في بعض الناس رميت بالتشيع، إيه نوع التشيع ده؟ لماذا التلبيس؟ لماذا التدليس على خلق الله؟ وإلا إذا كنت لا تحصل المسألة فلماذا تتكلم فيها بدون علم؟ البخاري يروي عن واحد شيعي، مين الشيعي ده؟ وهل الشيعي ده شيعيته تقدح في عدالته؟ هل الإمام الحاكم أو الإمام عبد الرزاق بن إمام الصراعي اللي هو شيخ الإمام أحمد والذي رحل الإمام أحمد إليه في اليمن يتلقى عنه الحديث، هل هؤلاء لما يقال في حقهم شيعة، ما كلمة شيعة عليها معاني كثيرة جدا، الصحابة الذين قاتلوا مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم هؤلاء في وقف الأوقات سمونا إيه؟ شيعة، ودول عامة الأمة، فهؤلاء شيعة معنى قاتلوا في جيش علي في أيام الفتنة كما شرحنا ذلك بالتفصيل، فهذا نوع من التشيع، تشيع معنى حب آل البيت، فنحن أيضا شيعة، وإن من شيعته لإبراهيم. التشيع الذي يرمى به أحيانا بعض العلماء هو تشيع أن يقدم عليا على عثمان رضي الله عنه، ده التشيع، وهذا التشيع لا يقدح إطلاقا في الإمام الذي يذهب إليه، وده التشيع الذي رمى به الحاكم أو عبد الرزاق بن همام الصنعاني إلى آخره. أما تشيع بالكفريات التي يحتويها دين الشيعة، هل هناك عاقل يصدق أن أئمة الحديث يرمون عمن يطعن في القرآن أو من يكفر الصحابة؟ هذا مستحيل، فده نوع من الخداع ونوع من التضليل أو نوع من التهور في كلام في قضايا لا يحسنها هذا المتكلم. وإحنا كررنا مرارا المشكلة ليست عندنا، إحنا ما ظلمنا الشيعة في شيء، ما ظلمناهم، ما افترينا عليهم، المشكلة عندهم هم، عليهم أن يعلنوا الإيمان بالقرآن ولا يصلح التقية، نقول ما بين الدفتين هو كلام الله. أيوة بس أنتوا بتعتقدوا أن كلام الله لسه ناقص فيه في مصحف فاطمة ومصحف مع المهدي ثلاث أضعاف هذا القرآن وما فيه حرف واحد من بين أيديكم، هذا كلام كله موجود في مصادره. فالموقف الحقيقي أنهم يتبرؤون على الملأ من هذه الكتب التي احتوت هذا الكفر، سواء تكفير الصحابة، قذف أعراض أمهات المؤمنين وبالذات عائشة رضي الله عنها، الطعن في القرآن الكريم، إحنا في نظرهم كفار قطعا، هذه ما فيها شك، ولكن الحب من طرف واحد زي ما تكلمنا قبل كده، هم أوهمين، ده حب من طرف واحد، يعني حتى شيخ قرضاوي هم يكفرونه قطعا يكفرونه، الأزهريين اللي كتبوا في الأهرام امبارح دول برضو دول بيكفروه، الأئمة الأربعة بيكفروه، كل دول بيكفروه. لماذا؟ لأن عندهم أركان الإسلام ليست خمسة، عندهم بنية الإسلام على ست، الخمسة المعروفة وبيضيفوا عليها لابد أن تؤمن إيه؟ بإمام الزمان، لازم في كل عصر يكون معتقدا بإمام إيه؟ زمانك، وهو الإمام الآن المختبئ في السرداب في زعمهم المهدي، فمن لم يؤمن بالمهدي فليس من أهل النجاة ولا من أهل الإسلام، فهم أصلا يكفروننا بسبب عدم إيماننا بمسألة الإمامة، فهي ركن أعظم من أركان الدين، من أركان الدين العظمى عندهم أنك لازم تؤمن بالإمام، ومن لم يؤمن بالإمام فهو كافر. كل هذه الجرائم الاعتقادية عند الشيعة نحن ما ظلمناهم في شيء، هذه موجودة في كتبهم ومعترف بها ومعروف، هم بيعملوا إيه بقى؟ يدينوا على الملأ يقولوا لا ما حصلش وما فيش تقية، لأنهم يحترفون هذه التقية والكذب. فالموقف الصح هو يعلنوا البراءة من الكتب، يعلنوا البراءة من هذه الكتب، وهذا مستحيل أن يقع، البراءة من الكتب التي احتوت هذا الكفر. فليست القضية عندنا نحن ما ظلمناهم، إحنا بنطلبهم يرجعوا إلى دين الحق، أعلنوا أن أركان الإسلام خمسة مش ستة، يرجعوا إلى الحق. ثم يقول أن الأسباب التي أدت إلى اتهام الإمام ابن جرير بالتشيع لا تستند إلى أساس علمي صحيح، فهي قائمة على الظن والوهم والاحتمال، وتأييدا لإبطال تهمة التشيع من أساسها. ثم تم عقد مقارنة بين آراء الإمام الطبري وبين آراء الشيعة في بعض مسائل العقيدة، فظهر مخالفة الإمام الطبري الجذرية لهم، فهو لا يقبل شهادة الشيعة ولا أخبارهم، ويحكم بتكفير كثير منهم، ويرى قتل من يعتقد أن أبا بكر وعمر ليس بإمامي عدل، وكان يحب الصحابة ويثني عليهم رضي الله عنهم، وخاصة الخلفاء الراشدين الذين رتبهم في الفضل والإمامة، مما أكد بطلان اتهامه بالرفض، وعقيدته إجمالا موافقة للعقائد المشهورة المنقولة عند أهل السنة والجماعة بدءا من السلف إلى أيامنا هذه. ثم يقول من الملاحظ أن الإمام الطبري ألف تاريخه ليؤكد الفكرة الأساسية المنبثقة من اعتقاده وتصوره الإيماني، وهي إيمانه بأمر الله ونهيه وبعدله وقضائه وقدره، وبأن له سنن ماضية لا تبديل لها، وإيمانه بحرية الإنسان وقدرته على الاختيار، وأنه مكلف بوظيفة العبودية لله والخلافة في الأرض وعمارتها بشرع الله ومنهجه، وبأن الله يثيب الطائع المستجيب ويعاقب العاصي الناكث. ولذلك كانت نظرته التاريخية تندرج تحت هذه الفكرة الثاقبة والعقلية النيرة المؤمنة بالله العارفة بشرعه وأحكامه، كما أن تدوينه لتاريخه حسب سني الرسل والملوك الذين كانت بأيديهم مهمة التوجيه وسلطة التنفيذ هو من أجل أن يساعد على توضيح العبر والدروس لأولي الأبصار، ويريهم كيف تتحقق سنن الله على البشر من نصرة المؤمنين المنفذين لشرعه من الرسل وأتباعهم، وهلاك الظالمين المحادين لله ورسله، أو استدراجهم وتأخير عذابهم إلى يوم القيامة. اعتمد الإمام الطبري في كتابه على نوعين من الموارد: مصادر شفهية أخذها سماعا من مشايخه كابن شبه مثلا، ومؤلفات أجيز بروايتها أو أخذها وجادة فنقل منها ككتب الواقدي وسيف بن عمر، على أن الإمام الطبري وجد أمامه عددا كبيرا من المصادر الإخبارية فانتقى منها ما ضمنه تاريخه الضخم، حيث أظهر مقدرة فائقة في الجمع بين المصادر والاطلاع على الكتب التي ألفت قبله وانتقاد الروايات. ولكون الإمام الطبري من علماء الحديث فقد سار على نهجهم في تاريخه، فهو ليس صاحب الأخبار التي يريدها، بل لها أصحاب آخرون أبرأ هو ذمته بتسميتهم، وهؤلاء متفاوتون في الأقدار، وأخبارهم ليست سواء في قيمتها العلمية، ففيها الصحيح وفيها الضعيف والموضوع. ولذلك ينبغي دراسة أسانيد ومتون الروايات وفق المقاييس المعتبرة عند العلماء للوقوف على مدى صحتها من عدمه. وهذا بينا من قبل إن مش معنى المنزلة العظيمة جدا الإمام الطبري إن كل ما تجده في كتاب الطبري يكون صحيحا، لأن الضعيف منها لن نؤتى فيه من الإمام الطبري، لكن نؤتى فيه من إيه؟ ممن روى أو من بعض من روى عنهم الإمام الطبري. وتحسن الإشارة إلى أن اتساع صدور أئمة السنة من أمثال الإمام الطبري لا يرد أخبار المخالفين من الشيعة وغيرهم، لإيراد أخبار المخالفين من الشيعة وغيرهم دليل على فهمهم وأمانتهم ورغبتهم في تمكين قرائهم من أن يطلعوا على كل ما في الأمر، واثقين من أن القارئ اللبيب المطلع لا يفوته بأن مثل أبي مخنف وابن الكلبي وغيرهم هم موضع تهمة فيما يتصل بالقضايا التي يتعصبون لها، مما ينبغي معه التحري والتثبت لاستخلاص الحقائق المختلطة بالإشاعات والمفتريات. ثم يتكلم على الفتنة، يقول: جاء تعريف الفتنة في اللغة وفي القرآن وفي الحديث، والمراد بها هنا ما وقع بين المسلمين في صدر الإسلام من القتال والنزاع والفرقة، وبين أن الأمور التي حصل الخلاف بسببها كانت مشتبهة ومعقدة إلى حد جعلت المواقف متباينة والآراء مختلفة. ثم يقول: إن المآخذ على عثمان رضي الله تعالى عنه والمروية عن طريق المجاهيل والإخباريين والضعفاء خاصة الرافضة كانت ولا تزال بلية عظمى على الحقائق في سير الخلفاء، خاصة في مراحل الاضطرابات والفتن، فكان مع الأسف لسيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من ذلك الحظ الوافر، اختلاق الأكاذيب في حق عثمان رضي الله عنه. فرواية الحوادث ووضع الأباطيل على النهج الملتوي بعض ما نال تلك السيرة النيرة من تحريف المنحرفين وتشويه الغالين بغية التأليب عليه أو التشهير به، على أن المآخذ التي نسبت إلى عثمان رضي الله عنه قد أجاب عن بعضها عثمان وفند بعضها من عايش عثمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبعض هذه المآخذ لا يستقيم نقله ولا يصح إسناده، بل صدر من جماعات مجبوهة ثم استغل إبان هاجان الفتنة لصالح الخوارج على عثمان. ثم يقول: لقد تأكد بعد استقراء المصادر سواء القديمة والمتأخرة عند السنة والشيعة أن وجود عبد الله بن سبأ كان وجودا حقيقيا تؤكده الروايات التاريخية وتفيض فيه كتب العقائد، وتبا للشيعة يعني عشان يبرئوا مؤسس ملتهم وهو عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء ينفونه وهو حقيقة وقع، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ثم يثبتون وجود هذا المهدي الخرافي الذي في السرداب الذي لم يره أحد ولم يحس به لأنه عبارة عن يعني موجود معدوم، نخشنا هذا من قبل، أن والده الحسن العسكري كان عقيما لم يولد له، وبالتالي تم حتى الميراث على أساس أنه لا ولد له، ومع ذلك يصرون على أن يقولوا عنزة ولو طارت، فهم ينفون وجود ابن سبأ مع أن ابن سبأ تاريخيا ثابت كما بينا ذلك من قبل. فوجود عبد الله بن سبأ حقيقة تؤكدها الروايات التاريخية وتفيض فيها كتب العقائد، وذكرته كتب الحديث والرجال والأنساب والطبقات والأدب واللغة. يقول إن العدد المصادر التي أثبتت وجود ابن سبأ كانت حوالي 60 مصدرا علميا. ويبدو أن أول من شكك في وجود ابن سبأ بعض المستشرقين، ثم دعم هذا الطرح الغالبية من الشيعة المحدثين، بل أنكر بعضهم وجوده البتة. وبرز من بين الباحثين العرب المعاصرين من أعجب بآراء المستشرقين ومن تأثر بكتابات الشيعة المحدثين، ولكن هؤلاء جميعا ليس لهم ما يدعمون به شكهم وإنكارهم إلا الشك ذاته والاستناد إلى مجرد الظنون والفرضيات. يتفق المشاهير من أصحاب الفرق والنحل والمؤرخون والعلماء من سلف الأمة وخلفها على أن عبد الله بن سبأ وهو يهودي من أهل صنعاء أظهر الإسلام وطاف بين المسلمين بعقائد وأفكار وخطط سيئة ليلفتهم عن دينهم وطاعة إمامهم ويوقع بينهم الفرقة والخلاف، فاجتمع إليه من غوغاء الناس ما تكونت به الطائفة السبائية المعروفة التي كانت عاملا من عوامل الفتنة المنتهية بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. يظهر من ثنايا الروايات أثر الأعراب في الفتنة، فقد ساهموا عن حسن نية أو سوء نية في بوادر الفتنة الأولى، وكانوا سببا من أسباب اندلاعها لاعتقاد المتعبدين السطحيين منهم عن حسن نية وهم القراء أن عثمان أخطأ، ولاعتقاد الطامعين منهم عن سوء نية أن لهم حقوقا زيادة في بيت المال يجب الحصول عليها. وقد استفاد من هذا الواقع، أي من وجود فئة من الناس لا تميز بين الحق والباطل وفئة أخرى يستثيرها المال والطمع، السبائية الذين استغلوا سذاجة أولئك وطمع هؤلاء لتدبير الفتنة. ثم يقول: ظهر نتيجة التحول في طبيعة الدولة وأجناس الخاضعين لها والمنتمين إلى دينها جيل جديد من المسلمين يعتبر في مجموعه أقل من الجيل الأول الذي حمل على كتفيه عبء بناء الدولة وإقامتها، فقد تميز الجيل الأول من المسلمين بقوة الإيمان والفهم السليم لجوهر العقيدة الإسلامية والاستعداد التام لإخضاع النفس لنظام الإسلام المتمثل في القرآن والسنة، وكانت هذه المميزات أقل ظهورا في الجيل الجديد الذي وجد نتيجة للفتوحات الواسعة، وظهرت فيه المطامع الفردية وبعثت فيه العصبية للأجناس والأقوام، وهم يحملون رواسب كثيرة من رواسب الجاهلية التي كانوا عليها، ولم ينالوا من التربية الإسلامية مثل ما نال الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرتهم وانشغال الفاتحين بالحروب والفتوحات الجديدة. فأخذ هؤلاء المسلمون الجدد ينخدعون بكل ما سمعوه من جهة ويبثون ما لديهم من رواسب وأفكار جاهلية من جهة أخرى. ثم يقول: تغيرت أيضا طبيعة الحياة المادية، فانتقل الناس من حياة الزهد والتقشف التي كانوا يعيشون عليها في عهد النبوة والشيخين إلى حياة الرخاء والترف بسبب النعم والخيرات التي كانت تدرها الفتوح. وغني عن الإشارة أن ذلك الرخاء كان له أثره على المجتمع بسبب ما ترتب عليه من انشغال الناس بالدنيا والافتتان بها، كما أنها مادة للتنافس والبغضاء، خاصة بين أولئك الذين لم يسقل الإيمان نفوسهم ولم تهذبهم التقوى من أعراب البادية وجفاتها، ومن مسلمة الفتوحات الذين جروا شوطا في زخارف الدنيا وبهجتها واتخذوها غاية يتنافسون فيها. وعندما قام عثمان بواجبه تجاه أولئك الذين بدأوا نوعا من حياة الترف وفساد الأخلاق، انضم هؤلاء المستهترون إلى صف الناقمين من الرعاعي وغيرهم. لقد كان مجيء عثمان مباشرة بعد عمر رضي الله عنهما واختلاف الطبع بينهما مؤديا إلى تغير أسلوبهما في معاملة الرعية، فبينما كان عمر يمتاز بالشدة والصلابة كان عثمان أليا وأرق في المعاملة مما كان له بعض الأثر في مظاهر الفرق عند حدثاء الإسلام في عهده وعهد سلفه. ثم يقول: كانت العصبية القبلية مادة تهيج النفوس وتحركها، وكانت في دورها هذا مفتاحا للفتنة، إذ كانت بعض القبائل ترى لنفسها موقع قدم وفضل في الفتوح، وتأنف من رياسة قريش عليها، ووافق ذلك أيام عثمان، فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمصار، ويفيضون في النكير على عثمان، فكان ذلك مؤشرا لبداية الفتنة في الكوفة، وهي أول مصر نزغ الشيطان بين أهله في الإسلام كما يقول الشعبي. ثم يستعرض يعني ما تعرض له من قبل من القضايا، لكن الحقيقة الكلام مفصل، ولعلكم يعني تذكرون أمهات هذه المسائل المتعلقة بفتنة الثانية وما حصل فيها، إلى أن يقول: نظرا لما لحادث التحكيم من أهمية في التاريخ السياسي للدولة الإسلامية، فإن من الضروري تجلية حقيقته وقائعه، حيث أسيء تصوير هذا الحادث بقدر ما أسيء تفسيره، فنتج عن الأمرين خلط كثير وإساءة إلى مكانة الصحابة وقدرهم، حيث باتت القصة الشائعة بين الناس عن حادث التحكيم تتهم بعضهم بالخداع والغفلة، وتتهم آخرين بالصراع حول السلطة. وبإخضاع هذه الرواية للدراسة والتحليل يلاحظ عليها ثلاثة أمور: أحدها يتعلق بالخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما والذي أدى إلى الحرب بينهما، والثاني يتعلق بمنصب كل من علي ومعاوية، والثالث خاص بشخصية أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما. أما الأمر الأول وهو الخلاف بين علي ومعاوية، فإن الحكمين كان مفوضين للحكم في الخلاف بين علي ومعاوية، ولم يكن الخلاف بينهما حول الخلافة ومن أحق بها منهما، وإنما كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان، وليس هذا من أمر الخلافة في شيء، فالخلاف حول الخلافة لم يكن قد نشأ عندئذ، ولم يكن معاوية مدعيا للخلافة ولا منكرا حق علي فيها، وإنما كان ممتنعا عن بيعته، حيث كان متغلبا عليها بحكم الواقع لا بحكم القانون يعني الإسلام طبعا، مستفيدا من طاعة الناس له بعد اقتناعهم بالسبب الذي جعله يرفض بيعة علي، وهو المطالبة باقتضاء حقه في القصاص من قتلة عثمان باعتباره أي معاوية وليا للدم. فإذا ترك الحكمان هذه القضية الأساسية وهي ما طلب إليهما الحكم فيه، واتخذ قرارا بشأن الخلافة كما تزعم الرواية الشائعة عن التحكيم، فمعنى ذلك أنهما لم يفقها موضوع النزاع ولم يحيط بموضوع الدعوة، وهو أمر مستبعد جدا. طبعا تذكرون هذا. الأمر الثاني: إذا تضمن قرار الحكمين فيما تزعم الرواية المذكورة عزل كل من علي ومعاوية، فقد ورد العزل في حق معاوية على غير محله، لأنه إذا تصورنا أن يعزل الحكمان عليا من منصب الخلافة، إذا فرضنا جدلا أنهما كانا يحكمان فيها، ولكن عم يعزلان معاوية، هل كان يملكان عزله عن قرابته أو منعه من المطالبة لحقه فيها؟ وهل عهد التاريخ في حقبة من حقبه أن يعزل ثائر عن زعامة الثائرين معه بقرار يصدره قاضيان؟ ولا شك أن هذا عامل آخر يؤيد بطلان القصة الشائعة عن قضية التحكيم والقرار الصادر فيها. الأمر الثالث: إن القول بأن أبا موسى الأشعري كان في قضية التحكيم ضحية خديعة عمرو بن العاص ينافي الحقائق التاريخية الثابتة عن فضله وفطنته وفقهه ودينه، والتي ثبتت له بتولي أعمال الحكم والقضاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر وعثمان وعلي. فهل يتصور أن يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده في رجل يمكن أن تجوز عليه مثل هذه الخدعة التي ترويها قصة التحكيم؟ هذا وقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين لأبي موسى رضي الله عنه بالرسوخ في العلم والكفاءة في الحكم والفطنة والكياسة في القضاء. وقبول تلك الرواية يعني أيضا الحكم على عمرو بن العاص بأنه كان في أداء مهمته رجلا تسيره الأهواء فتطغى لا على فطنته وخبرته فحسب، بل على ورعه وتقواه أيضا، هذا علاوة على ما نسب إليه وإلى أبي موسى من السب والشتم، وهو ما تعارض مع ما عرف وتواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من حسن الخلق وأدب الحديث. ثم يقول: أدى حادث التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما إلى بدء ظهور الفرق ذات الآراء السياسية، ومن ضمنها فرقة الخوارج الذين رفضوا مبدأ قبول التحكيم في النزاع أصلا، ذلك أنهم قالوا لا حكم إلا لله، مقررين أنه لا يجوز العدول عن حكم الله إلى حكم الرجال، والله قد حكم في الفئة الباغية بقتالها حتى تفيئ إلى أمر الله. وقد ظلت عبارة لا حكم إلا لله علما على مذهب الخوارج على اختلاف فرقهم وتعددها، وتعددت تفسيرات هذه الفرق لهذا الشعار، فارتكب الخوارج بناء على فهمهم الخاطئ لها وتأويلهم المتعسف للنصوص كثيرا من المنكرات، وعاتوا في الأرض فسادا، يقتلون وينهبون أموال المسلمين مستحلين لها بزعم أن من خالفهم كافر، وهم سلف المكفرة في هذه الأمة إلى اليوم. ومن الخصائص المميزة لفرق الخوارج الغلو والإفراط والشطط والتنطع، كما تميزت في منهجها الحركي بالاندفاع والتهور والثورية العمياء والقابلية السريعة للتمزق والاشتعال، فالجلافة طبعهم وضيق الأفق سمتهم، ما خيروا بين أمرين إلا اختاروا أعثرهما، وما صادفوا احتمالين إلا انحازوا لأبعدهما، وما رأوا طريقين إلا سلكوا أشقهما. ولما كان الخوارج من ذلك الصنف البشري العنيد محدود الإدراك الذي يضيق أفقه أو علمه عن تفهم الخلاف، فتثور نفسه لأتفه الأسباب دون ما تبصر في الدوافع والعواقب وتريث الحكم، فقد أعلنوا تكفيرهم للمجتمع المسلم بأكمله، فأظهروا نقبتهم وسخطهم على الأطراف المخالفة لهم. ومن مبادئهم أن الخروج على الحاكم الجائر فرض لا يحل تركه، فكل قادر يلزمه الخروج ولو كان وحده، وسواء ظن أن خروجه يؤدي إلى النتيجة المرجوة أم لا، وبهذا لا يشترطون عددا ولا قدرة على تغيير المنكر. ومن أجل ذلك كان تاريخهم بشكل عام سلسلة من الثورات والحروب المتواصلة ميزتهم عن غيرهم من الفرق، وفي سبيلها أبيدوا أو كادوا أن يبادوا. ومن نتائج الفتنة ظهور الإرجاء، ومبعثه أنه كان في ثغور الجهاد وأطراف البلاد فئات من المسلمين تحارب الكفار وتفتح الأمصار، فلم تعلم عن سير الأمور شيئا. كان في طائفة كبيرة من المجاهدين في أفاق الأرض يفتحون البلاد، فهؤلاء ما كانوا متابعين تاريخ الفتنة وأحداثها وإلى آخره. فلما صدمتها فاجعة الفتنة أذهلها الألم عن التفكير، ووقاها بعد الشقة شر الخوض في الفتنة، ثم فوجئوا بما تلاها من أحداث، فما استطاعوا أن يستبينوا رأيا فيتبعوه أو يرجحوا طرفا فيوالوه، فآثروا مسالمة الفريقين المتقاتلين والركون إلى الحياد، فأبروا أنفسهم من الوقوف مع أحد منهم أو عليه، وأرجعوا أمر الجميع إلى الله وهو الذي يتولى حسابهم، ومن ثم فهم داخلون تحت المشيئة. فهم مناقضون لما عليه عامة الخوارج من تكفير الصحابة، وما عليه عامة الشيعة من الغلو في علي والحط من عثمان أو تكفيره، ومخالفون أيضا لما عليه أهل السنة والجماعة في أمره. ده معنى بقى المرجئة، ظهور الإرجاء هنا معناه أنهم أرجأوا موقف الصحابة حسابهم على الله، ولزموا موقف الحياد، وطبعا الحياد في مثل هذا موقف غير صحيح، والسبب في هذا أنهم كانوا بعيدين، فلما أتوا وشاهدوا ما حدث آثروا السلامة في زعمهم بما فعلوه من هذا الإرجاء. ولا يخفى ما في موقفهم من شطط. الإرجاء هنا بمعنى إيه؟ إنهم يشكون بقى في عثمان وعلي، هل هم من أهل الجنة أم غير ذلك؟ ده معنى الإرجاء، حسابهم على الله. نحن نقطع طبعا أن علي من أهل الجنة وعثمان كذلك، لأنهم من المبشرين إيه؟ بالجنة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ولا يخفى ما في موقفهم من شطط بإرجاء أمر علي وعثمان والشك في دخولهم الجنة، ومخالفة ما هو ثابت في النصوص الشرعية ومشهور لدى الأئمة بالإجماع عن فضل عثمان وعلي رضي الله عنهما والشهادة لهما بالجنة، وهذا من أخطاء المرجئة وضلالاتهم. إيه الفرق بقى بين موقف المرجئة بهذا المعنى وبين موقف الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة؟ إن مثل هذه القضايا عندهم ثوابت ثابتة، حفظ مقام عثمان ومقام علي. هم اعتزلوا الفتنة ليه؟ ولا حتى هم يعني أبطلوا إمامة علي، وإنما في هذه الجزئية بالذات هي إراقة الدماء، تمسكوا بنصوص فيها الكف عن إراقة دماء المسلمين في الفتن في هذه الجزئية فقط، لكن طبعا لا تكفير ولا إرجاء ولا نكران لفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول: وعلى كل حال سواء كان الإرجاء موقفا ذاتيا ظهر بسبب الفتنة أو أنه انبثق من الفكر الخارجي ونبع عنه، فإن الإرجاء من حيث هو موقف نفسي يمكن أن يوجد في هذه الفتنة العمياء وما تلاها، لأن من سنن الاجتماع أن أي نزاع يشجر بين طائفتين أو جماعتين قد يفرز طائفة ثالثة متأرجحة محايدة لأي سبب من أسباب الحياد، وليس هذا الحياد من قبل المرجئة إلا موقفا سلبيا يليه التردد والشك في مآل الصحابة الذين شملتهم دائرة الفتنة. ثم يقول: شهد ما بعد الفتنة أيضا ظهور الشيعة وتميزهم بنظريات وأراء خاصة بهم في المجال السياسي، والمذهب الشيعي يرتبط أساسا بمسألة وجدانية أو عاطفية هي حب آل البيت، ثم تطورت هذه العاطفة وأخذت الأراء التي نبتت نتيجة لها تتأصل شيئا فشيئا لتصبح مذهبا متميزا أو فرقة ذات آراء مستقلة في الأصول والحكم والفقه وغيرها. وتحصل الإشارة إلى أن الشيعة الأولى لم يطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسبوهم ولم يشتموهم، بل كانوا يقدمون أبا بكر وعمر على علي، وإنما كان تفضيلهم لعلي على عثمان، ثم ظهر المفضلة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ثم أخذ التشيع أبعادا أخرى أكثر خطورة، حيث جعل يكتنفه الغلو ورفض خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظ أن عدة عوامل ساهمت في تطور المذهب الشيعي، من أهمها أن السبائية هم أصل التشيع، وليس أدل على ذلك من أن مبادئ الشيعة تتفق مع بعض الأفكار والمعتقدات التي جاء بها عبد الله بن سبأ، وهي القول بالوصية والرجعة والبداء وسب الصحابة والبراءة منهم والغلو في علي رضي الله تعالى عنه. ومن المعلوم أن الذي يجمع فرق الشيعة هو القول بأفضلية علي وأحقيته في الخلافة، وأنها ليست من المصالح المرسلة الموكولة إلى نظر العامة، بل هي ركن من أركان الدين. ولتبرير هذه النظرية قالوا بالوصية، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي من بعده، وسارعوا إلى وضع الأحاديث في ذلك، كما أنهم قالوا بأن الخلافة بعد علي تنحصر في ذريته وتنتقل بالنص من الإمام إلى من يليه. من الآثار السلبية المترتبة على ظهور الخلافات السياسية أنه كان ظهور الفرق على الصعيد السياسي آثار سلبية، إذ كرست بوادر الفرقة والخلاف بين المسلمين، مما عرقل مسيرة الفتوح الإسلامية للانشغال بهذا القتال عن الجهاد. ومن آثار الفتنة الاعتقادية قول الخوارج في الوعيد بتكفير أصحاب الكبائر وأنهم مخلدون في النار، وقد اشتطوا في نظرتهم لمرتكب الكبيرة، فليس حتى المقصود أي مرتكب كبيرة، وإنما وصل الأمر لإيه؟ لأصحاب رسول الله كعثمان وعلي والزبير وطلحة وعائشة وأبي موسى وعمر بن العاص وأمثاله. لما غال الخوارج في الوعيد نشأت فرقة المرجئة تبالغ في الوعد وترجئ الحكم على أهل المعاصي إلى يوم الحشر مع تفويض أمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لكنها وسعت دائرة الإيمان إلى أقصى حد لجعلها الإيمان اعتقادا قلبيا مجردا ولا قيود عملية على صاحبه من أمر ونهي، حتى أدى بها ذلك إلى القول بأنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهذا مما يؤخذ على المرجئة. قال أيضا: من أثار السلبية للفتنة أيضا حصول الخلافات الكلامية وفتح باب المناظرات بين الفرق المختلفة في إطار ما يسمى بعلم الكلام، مما ساهم في تمزيق كيان المجتمع الإسلامي وتضخيم الجانب النظري التجريدي على حساب الجانب العملي الذي أكد عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان من آثار الفتنة معرفة أحكام البغاة، فبناء على الاختلاف بين أحكام دار الحرب ودار الإسلام تمكن علي رضي الله عنه بغزير علمه وسعة فقهه وهو أقضى الصحابة أن يضع قواعد وأحكاما هي في الحقيقة ضوابط شرعية في قتال أهل البغي، ثم سار أهل السنة من أئمة العلم على سيرته في قتال البغاة واستنبطوا من هذه الأحكام والقواعد الفقهية في هذا الشأن. ومن هذه الأحكام ألا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير ولا يستحل فرج ولا مال، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولذلك لم يكن قتال البغاة إلا لدفعهم وردهم إلى الحق، فلا يستباح منهم إلا ما حصل بضرورة الدفع، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة. ثم يلخص موقف أهل السنة من هذه الفتن فيقول إن موضوع النزاع والخلاف بين المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ينظر إليه من زاويتين: أولا أن اللوم في تلك الفتنة على العموم يلقى على قتلة عثمان، لأن كل من قتل من المسلمين بأيدي إخوانهم منذ قتل عثمان رضي الله عنه إنما يقع إثمه على هؤلاء الذين قتلوا عثمان، فهم الذين فتحوا باب الفتنة، وكل ما وقع بعد ذلك فإنما وزره عليهم لأنهم كانوا السبب المباشر فيها، وهم الفئة المعتدية الظالمة التي قتل بسببها كل مقتول في الجمل وصفين، لأن القتال كله كان عشان إيه؟ القصاص من قتلة عثمان. وما تفرع عنهما من أحداث وآراء ومواقف فتحت باب الخلاف والفرقة بين المسلمين. ولا يخفى أن أعداء الإسلام الذين يأسوا من مجابهة الإسلام في الميدان الحربي رأوا أن الكيد لهذا الدين على الحيلة أنجع، فبدأوا يحكمون مخططاتهم في الخفاء إذ أعلنوا الإسلام ظاهرة وبقوا على كفرهم باطلا. وبهذا التستر والنفاق كانوا يثيرون المتاعب والمحن في وجه الدولة الإسلامية، ويضعون في دربها الكثير من الحواجز والعقبات، ويمارسون إزاءها من الداخل عمليات تخريبية لا حصر لها، كما هو ظاهر من الأحداث التي مهدت للفتنة وأشعلت نارها وأوقعت الخلاف بين المسلمين. وخطر هذا الكيد يكمن في أن هذه القوة المعادية غير واضحة الأبعاد مدسوسة في صفوف المسلمين قديرة على الاستخفاء في أعقاب أي تخريب تمارسه. ثم أشار إلى أن لأجل هذا حذر القرآن الكريم من النفاق فيما يقرب من 400 آية من كتاب الله، ولا ريب أن اليهود من أوائل من سلك هذا المسلك الخبيث، وأيضا دور عبد الله بن سبأ وطائفته واضح جدا في هذا. ثم يقول إن ما حدث من جانب الصحابة في هذه الفتنة يحمل على حسن النية والاختلاف في التقدير والاجتهاد، وهم على كل حال مجتهدون مثابون في حالة الخطأ والصواب كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن فورك: ومن أصحابنا من قال إن سبيل ما جرى بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف، ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة، فكذلك فيما جرى بين الصحابة. وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. إلى أن يقول الحافظ ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع له من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. إلى أن يقول أيضا: ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتمسك بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الختام نقول إن كتابة تاريخ الخلفاء الراشدين بصفة خاصة وتاريخ الصحابة بصفة عامة من زاوية الرصد الإسلامي ضرورة لازمة للأمة الإسلامية، وليست نافلة يمكن الاستغناء عنها، ذلك أن عصر الراشدين هو بلا شك الفترة الذهبية في حقب التاريخ الإسلامي الممتدة في أغوار 14 قرنا من الزمان، ولهذا كان لابد من العناية بدراسته الدراسة الصحيحة حتى يؤتي ثمرته المرجوة ويحقق للأمة أملها المنشود، إذ منه تستخلص العبرة وفيه تستهدى القدوة. هذا، وأرجو أن أكون قد وفقت في إزالة اللبس عن كثير من أحداث التاريخ في تلك الفترة العزيزة على نفس كل مسلم، وبذلك ينكشف الكثير مما دس على التاريخ بأقلام المغرضين، حيث كان التاريخ والتاريخ الإسلامي بالذات هدفا من الأهداف الرئيسية التي استهدفها المستشرقون وركزوا عليها. ثم يختم البحث بهذه العبارات، ولا شك أننا استفدنا كثيرا جدا من هذا الكتاب ورسالة الإقتراء الدكتور محمد أمحزون حول تحقيق مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين، وإن كنا اضطررنا اختصار في الجزء الأخير اللي هو آثار للفتنة السياسية والعقدية، وإن كنا والله الحمد قد أمعنا دراسة ما سبق. ولا شك أنه ينبغي إشاعة هذا الكتاب بالذات في وسط الشباب وتشجيعهم على مدارسته لمعرفة حقيقة موقف الصحابة، ولكي لا يكون من الروايات التاريخية المدسوسة سبيلا إلى النيل من مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم والوقوع فيهم على غير ما يليق بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.